بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 46 في مدارسة موطئ الإمام مالك، وقد وقفنا على كتاب البيوع، وهذا كتاب عظيم يتعلق بأهم أنواع المعاملات المتعلقة بين الناس وهي البيوع. وقد يسر الله جل وعلا أن جمعنا بعض الأصول والقواعد في هذا الكتاب، تقريبا عدتها 11 أو 12 قاعدة، لأنها توزع إلى بريد الأخ شعبان بعد الدرس إن شاء الله. أهم هذه القواعد المتعلقة بالبيوع أن الأصل في البيوع الحل، لعموم قول الله جل وعلا في آية البقرة: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه القاعدة تفهم إذا عرف أن من المعاملات ما الأصل فيها الحرمة، كالدماء والأنفس والأبضاع واللحوم، الأصل حرمتها إلا ما أحله الشرع. فالبيوع الأصل فيها الحل إلا ما حرمه الشرع. وسيذكر الإمام مالك أنواعا من البيوع المحرمة، وقد بدأ ذلك بكتابه في بيع العربان. من القواعد أيضا أن في البيوع لا بد من القبض، والقاعدة مما تختلف فيه الأعراف وتختلف فيه الأزمان. فمثلا قبض البيت في الزمن الماضي بتخلية، أن يخلى البيت من البائع إلى المشتري. قبض البيت في هذه الأزمان ما هو بالتخلية، بالصك، في هذا يقبض. قبض السيارات قديما بالمفتاح، الآن لا، بالأوراق الثبوتية المتعلقة برخصة السير باستمارة. فقبض كل شيء بحسبه، لأن من أصول البيع أنه لا يجوز أن تباع السلعة حتى يحوزها التجار، والحيازة لكل بحسبه. من الأصول العامة في البيوع أن البيع على ما تتعارف به الذمم ويتعارف به الناس، هذا في ما يسمى بإجرائه، إجراء البيع على ما تعرفوا في ذممهم وأعرافهم. من القواعد أيضا في البيع أنه لا يلزم أن يقول بعتك ولا أن يقول اشتريت منك، وإنما يحصل بكل فعل أو قول دل على القبض وعلى البيع، إلى قواعد أخرى يأتي التنبيه عنها، وهي مجموعة جميعا لكنها ما فتحت في الملف، وعوضكم الله بقواعد أخرى اللي فتح صوره الشيخ، قواعد تتعلق بالحيض والنفاس توزع على الإخوان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. هذه فيها إشكال في السند، فإن مالك رحمه الله رواه عن الثقة عنده. من هو الثقة عند مالك؟ ذكر ابن عدي أن ثقتها هنا هو عمرو بن شعيب نفسه، وهذا مشكل في سياقه، هذا مشكل في سياق ذلك، لم يسمه مالك لكثرة الكلام في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ذكر ذلك ابن عدي في الكامل. وسبق لنا أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذكرنا فيه ملخص أقوال العلماء في ثلاثة مذاهب، تذكرونها شيخ طامي، شيخ بريك، تصحيحه مطلقا، أي نعم، تضعيفه مطلقا، تضعيفها مطلقا، وأنه من باب الحسن إذا صح السند إلى عمرو بن شعيب. أحسنت. فمنهم من يقبلها مطلقا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومنهم من يردها مطلقا، وهو قول جماعة من التحقيق. وأعدل الأقوال وأوسطها أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صح الإسناد إليه فما يليه بعد ذلك فهو إسناد حسن، وهذا الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. بل وجدت كلاما لابن المنذر أنه قال اتفقوا على قبول رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لم يردها الحفاظ. والثقة شيخ مالك هنا هو عبد الله بن لهيعة الراوي الذي اختلط بعد ما احترقت كتبه. والعلماء ذكروا رواية العبادلة الأربع عنه وأنها أضبط من غيرها، ولم يذكروا رواية مالك. ومالك رحمه الله متقدم على هؤلاء الأربعة في أخذه عن عبد الله بن لهيعة، فإن العبادلة الأربع عبد الله بن المبارك وهو متأخر في وفاته عن مالك، وعبد الله بن وهب قرشي وهو تلميذ مالك توفى 204، وعبد الله بن يزيد بن هارون وهذا كذلك بعد الإمام مالك. فرواية مالك عنه لتقدم وفاته تكون محمولة على أنه روى عنه قبل اختلاطه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. نعم. قال مالك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيك لك باطلا هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فم أعطيتك لك باطلا بغير شيء. بيع العربان هو بيع العربون، بيع العربون، والعربان لأنه قدم بعض السلعة، وهذا مما اختلف فيه في صحته، فمنهم من حمل بيع العربان على هذا، ومنهم من حمله على تلقي العربان على جهة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى جلب غالبهم من العربان للبوادي. فمالك رحمه الله كأنه يرى ذلك، وتبع مالك على ذلك جمع من أهل العلم وممن كان ينهى عنه أو ينهى عنه الآن الشيخ الألباني في بيع العربون. جمهور أهل العلم على أنه يصح بيع العربون إذا نوى المقدم هذا من السلعة بيعا أو كراء، لأن الكراء وهو الإجارة بيع منفعة، فتشترك مع البيع في بيع بعضه، فإن البيع إما بيع عين وإما بيع المنفعة وهو الكراء. نعم. قال وحدثني مالك، قال وحدثني مالك والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاد والمعرفة، لا بأس بهذا أن يشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم. كأنه يجري عليه الربا، كأنه يجري على الأعبد الربا إذا لم يكن بينهما خلاف. فأما إذا كان بينهما اختلاف في الصنعة، في اللغة، في المهنة، فلا يجري عليه مالك الربا. وهذا هو الصحيح، فإن الأموال الربوية تجري في الستة، وما جرى معناها من كل مكيل أو مدخر أو له ثمنية، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والأقط بالأقط، مثلا بمثل، يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. سيارة بسيارتين ما تدخل في هذا، ناقة بناقتين، عبد بعبدين، لا يدخل في جرى الربا لعدم علية المكيل والادخار والوزن والثمنية. نعم. قال مالك: ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. نعم. قال مالك: ولا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أم حسن أم قبيح، أم ناقص أم تام، أم حي أم ميت، وذلك يضع من ثمنها. هذا نوع من أنواع الغرر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بأن تبيع دابة وتستثني ما في بطنها. هذا الذي في بطنها قد يأتي ميتا أو ناقصا أو زائدا اثنين، فهذا فيه الغرر، وليس الغرر ها هنا غرر يسير. اي نعم. وشو؟ اي والحقيقة بيع، لأنه لما باع الوعاء وهي الأم باعها وما استقل بها. ولكن هذا يكون منفصلا، إذا كان منفصلا وقع له حكم مستقل فهو تابع لأمه، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت، لا إذا استقل فوقع. وتسميته استبقى، أنا أشوفه أنه نوع يعني اصطلاح، وإلا في الحقيقة قد يكون المقصود في بطنها. لا كما يكون منفصل عنها كما في حليب يحلب، هذا من غير جنس الحليب. نعم. قال مالك: في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمئة دينار إلى أجل، ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل، ويمحو عنه المئة دينار كانت عليه. قال مالك: لا بأس بذلك. كأن هذه مسألة الإقالة، والإقالة هل تجوز بعوض أو بغير عوض؟ مالك رحمه الله يجيزها بعوض، وجمهور أهل العلم لا يجيزون الإقالة بعوض. قالوا: لأن الإقالة قربة، من أقال أخاه أقال الله عثرته، فهنا يرجع المئة ويعطيه كم؟ عشرة دنانير للإقالة. نعم. ها. نعم يرى ذلك. أصول مالك في هذه المسائل أصول شيخ الإسلام ابن تيمية، هي أصول شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال: وإن ندم المبتاع، وإن ندم المبتاع، وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده 10 دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي، وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه 100 دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وب10 دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل. والفرق بين الصورتين تشيرنا إلى قاعدة من قواعد البيوع رحمك الله، أنه في البيوع ينظر إلى الصورة وينظر إلى الحقيقة، ينظر إلى الصورة في اكتمال الشروط واندفاء المنهي، وينظر إلى حقيقة العقد. فالفرق بين الصورتين أن في الصورة الأولى إقالة من غير تحايل على الزيادة، أما الثانية ففيها تحايل على الزيادة، وهذا النظر سديد في العقود. فمن نظر إلى مجرد العقد دون حقيقته ومآله ومقصده فقد يجيز عقدا محرما. ففي نكاح التحليل مثلا الشروط في النكاح والأركان متضافرة، لكن حقيقة العقد وشو؟ تحايل، وهو تحليلها لزوجها الأول. ومقابل النظر إلى الحقيقة والمآل دون استتمام الشروط كذلك نظر خاطئ، وهذه مضطردة الآن في العقود الجديدة في البيوع والاستثمارات، فإن كثيرا من الإخوان ينظر إلى صورة العقد ولا ينظر إلى حقيقته فيجيزه، كما في أكثر بيوع التقسيط أو بيوع السلع التي لا يرد منها السلعة وإنما يرد منها الدراهم، ومن نظر إلى الحقيقة وحدها قصر نظره، ومن نظر إليهما جميعا تم فيها نظره. مثله الإيجار المنتهي بالتمليك، ومثله بيع السلع التي لا يرد منها السلع وإنما يرد منها، قال ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم بينها إيش؟ حريرة. الحريرة ما هي مقصودة، وإنما مقصود دراهم بدراهم، يبيع آجلا ليقبض حاضرا، والسلعة هذه ما هي مقصودة. والشريعة إنما رغبت في البيع لتدور السلع الأسواق لها مصالح العباد، لأن البيع قيام مصالح الناس بها، هذا عنده حاجة ما يبي عند الثاني، والثاني عنده حاجة ما يبي عند هذا، فيحصل البيع الأرض. نعم. قال مالك: في الرجل يبيع من الرجل الجارية 100 دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه، إن ذلك لا يصلح، لأن هذا حيل على الربا، باعه إلى أجل 60 ثم اشتراها منه بعد إلى 100، فهذا حيل على أنها دراهم بدراهم. نعم. وتفسير ما كره من ذلك الأجل أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه، يبيعها 30 دينارا إلى شهرين، ثم يبتاعها 60 دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها أو أعطاه صاحبه وأعطاه صاحبه 30 دينارا إلى شهر، 60 دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، فهذا لا ينبغي. طيب ما المخرج؟ يبيع السلعة على هذا النحو، وإن أراد لا يشتري عين السلعة، يشتري سلعة أخرى إما إلى أجل أو قابل أو يقبضها حالا. نعم. باب ما جاء في مال المملوك. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. نعم، باع عبد وله مال متكسب له صنعة، فمال هذا العبد لسيده إلا أن اشترطه المشتري، ترى أن اشترط العبد ماله، فإن اشترطه ورضي البائع صح ذلك. ولا الأصل أن مال العبد لسيده، الذي يملك الأصل يملك فرعه وهو المال. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقدا كان أو دينا أو عرضا، يعلم أو لا يعلم، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا، وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة، وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها، وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه. نعم. باب ما جاء في العهدة. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة. العهدة هي الخيار الذي يشترطه خيار المدة، وفي هذا تنويه على فقه أبان بن عثمان، وهو فقيه قل نقل العلماء لفقهه، ولا أدري لأنه زاحمه علماء في زمنه، وإلا هذا من المواضع التي ينقل فيها فقهه. وأشهر ما عرف عن أبان بن عثمان إنكاره على الوليد بن عبد الملك لما أدخل الحجرات، حجرات النبي عليه الصلاة والسلام المشتملة على قبره وقبر صاحبيه في محيط المسجد، فإن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم قدم المدينة لما تم البناء، فطاف بالمسجد ويده بيد أبان بن عثمان فقال: يا أبان، أي بنائنا أو بنائكم للمساجد؟ أي بنائنا أو بنائكم للمسجد؟ يعرض الوليد بتوسعة عثمان، مع أن مما ثلب على عثمان زخرفته المسجد، والحقيقة أنا تتبعتها، لم يزخرف عثمان المسجد، وإنما بناه على شيء يناسب زمانه من جهة الاتساع في الرزق، ووضع فيه خشب الساج بدل جذوع النخل، فظنه بعض الناس من المثالب أن هذا زخرفه وتزويق للمسجد، لكن الوليد هو الذي زخرف وأتى بالأنباط يبنون المسجد، ومما فعله مع الزخرفة أنه أدخل البناء الحجرات في البناء. فقال أبان بن عثمان: يا أمير المؤمنين، بنيناه بناء المساجد وبنيت المسجد بناء الكنائس. فأرسل يده، وهذا أشد ما جاء عن السلف في إنكارهم فعل الوليد بن عبد الملك. نعم. قال مالك: ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع، وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها. نعم. ومن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب، ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة، وكان ذلك البيع مردودا، ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق. وهذا فيه إشارة إلى خيار العيب، وخيار العيب على الصحيح سواء علمه فكتمه أو سمان للمشتري الخيار، والخيار إما بإمضاء البيع أو بالأرش، وهو قيمة ما بين السلعة سليمة ومعيبة. نعم. باب العيب في الرقيق. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع غلاما له 800 درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ارتاعه لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال الرجل: باعني عبدا وبي داء لم يسمه، وقالت العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله رضي الله عنه أن يحلف، وارتجع العبد فصح عنده، فباعه عبد الله رضي الله عنه بعد ذلك 1500 درهم. باعه بالضعف، وهنا فيها من المسائل إشارة إلى ما ذكره أنه ابن عمر من ورعه لم يستحلف، فقضى عليه عثمان برد المبيع وهو العبد. كم ثمن العبد لما بيع؟ 800 درهم، يعني ضعف مهر النبي عليه الصلاة والسلام ومهر بناته. فإن المشهور في مهر النبي في أمهاره النبي صلى الله عليه وسلم وبناته أنها من 400 درهم إلى 500، وهذا يدل على غلاء العبد. لما تورع ابن عمر عن الحلف أرباه الله جل وعلا، فباعه بعد ذلك بضعف القيمة ب1500، وهذا فيه التحرج من اليمين إلا على يقين حفظا للدين، فإنك قد تنفق باليمين السلعة وتغلب خصمك، لكن أين البركة وأين براءة ذمتك؟ هذه مسألة جليلة يا أخواني. في آخر الزمان يتساهل الناس بالأيمان، يسألون جدا، وهنا يأتي سؤال: هل اليمين متوجهة على عبد الله بن عمر؟ الجواب نعم، إذ لا بينة. فرجع عليه باليمين. نعم. العيب الذي لا يعلم غير معتبر. ها؟ العيب الذي لا يعلم البائع إلا معتبر. إنك ما تعلم، فأبى أن يحلف. لو حلف لما رد المبيع عليه. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدا فأعتقه، وكل أمر دخل فيه الفوات حتى لا يستطاع رده. نعم. فقامت البينة: إنه كان به عيب عند الذي باعه أو علم ذلك باعترافه أو غيره، فإن العبد أو الوليدة يقوم به العيب، وبالعيب الذي كان به يوم اشتراه، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته، وبه ذلك العيب. يسمى هذا أرش، هذا يسمى الأرش، وهو فرق ما بين القيمة صحيحا ومعيبا، يسمى أرش القيمة. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرد إنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا، مثل القطع أو العور وما أشبه ذلك من العيوب المفسدة. قطع اليد، العور، عور العين مؤثرة في الرقيق. نعم. فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين، إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر قيمة العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد عنده ثم يرد العبد فذلك، وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فينظر كم ثمنه، فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب 100 دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب 80 دينارا وضع عن المشتري ما بين القيمتين، وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وقد أصابها، وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته إياها شيء، لأنه كان ضامنا لها. طيب، استمتع بها، قال: والاستمتاع ليس له قيمة، استمتاعه بها ليس له قيمة حتى يعوض عنها، إذ لم يفسد منها شيء، بينما لما أخذها بكر ثم استمتع بها فصارت ثيبا أنقص من قيمتها، أنقص من قيمتها. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة من أهل الميراث أو غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع، إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته، وكان ما باع مردودا عليه. كأنه في خيار العيب يرد السلعة على بائعها، يرد السلعة على بائعها. هذا الذي يفهم من كلام مالك، وإنما في خيار العيب له أن يرد السلعة وله أن يبقيها مع أخذ أرشه، أرشه ما نقص من بيع قيمتها إن تراضيا لا أعرض أي السلعة. أي نعم. ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه، قال تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها، ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما، تقامان صحيحتين سالمتين، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك، على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها، ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة إن كانت كثيرة وإن كانت قليلة، وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما. ومعنى تقام يعني تقوم، تقوم هذه وهذا، هذا معنى قوله تقام. نعم. قال مالك في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو القليلة ثم يجد به عيبا يرد منه، إنه يرده بذلك العيب ويكون له إجارته وغلته، ذلك الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا، وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا، ثم يوجد به عيب يرد منه ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له، فكذلك يكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه ضامن له. قال مالك وهذا الأمر عندنا. رجل باع عبدا بألف دينار، والعبد هذا بنى شاطر، قام وبنى بيت بعشرة آلاف، فتبين بهذا العبد، تبين به ماذا؟ عيب. قال يرده يضمن أجرة عمل العبد خلال هذه المدة عشر سنوات. اي نعم. قال مالك في الرجل يشتري العبد فيؤاجره، قال مالك الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فيوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا. قال ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجله اشترى وهو الذي فيه الفضل فيما يرى الناس، كان ذلك البيع مردودا كله. قال وإن كان الذي وجد مسروقا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشتري ولا فيه الفضل فيما يرى الناس، رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق. وهذا يدل على أن أكثر الصور كانت في زمن مالك في بيع الرقيق من جهة الخصومات والمنازعات، وهذا كما في المعاملات سبق لنا في المواريث كثرة اختيارات مالك، والموطأ مع المدونة له هما مادة فقه الإمام مالك رحمه الله الذي بنى عليه المالكية مذهبهم. نعم. باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت والشرط فيها. كأنه يقول باب البيع والشرط. نعم. والشرط فيها. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أخبره أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية رضي الله عنها، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تقربها وفيها شرط لأحد. نعم. كأنه لما رضي ابن مسعود بهذا الشرط من زوجته والمؤمنون على شروط لزمه ذلك، لا تقربها بأن تطأها وفيها الشرط. وها هنا مسألة المسألة تتعلق بالشروط، وهي أن الناس يفهمون هذا الحديث في أوله ويتركون آخره، فإن الحديث المخرج في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو أحل إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن هذه المسألة الدارجة الآن التي تذاع في مسألة العصمة، هل هي بيد الرجل أو بيد المرأة؟ شريعة الله جعلت عصمة النكاح إبقاء وإمضاء بيد محال الخلع، فإن اشترطت المرأة الطلاق أن يكون بيدها هل يصح أو لا يصح؟ محصل ما فيها قولان لأهل العلم. جماهير أهل العلم أن هذا الشرط لا يصح لأنه يخالف الأصل، والله جل وعلا خاطب في النكاح والطلاق من؟ خاطب الرجال، هذا قول الجمهور وهو الذي عليه أهل التحقيق. والقول الثاني أن هذا شرط يصح التنازل عنه ويرضى الرجل بذلك فيصح به، والأول هو القول الأصح، فيكون هذا الشرط باطلا. فإن اشترطت المرأة أن تكون العصمة إمراء النكاح أو عدمه بيدها فإن هذا الشرط باطل، وهذه كما ذكروا في الشروط التي تبطل ويصح معها ماذا؟ العقد. ويصح معها العقد، وهذه هي هذا هو عليه الفتوى في اللجنة الدائمة وفي فتوى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. اشتراط أن تكون العصمة بيدها شرط وارد وافد على الناس، لما غلبت بعض المجتمعات نساؤهم عليهم، لكن هذا الشرط يتنافى مع الأصل أن الله جعل للرجل النكاح والطلاق وجعل للمرأة إن لم تطب نفسا بإدامتها بالخلع. والوجه الثاني قالوا أنه حق له تنازل عنه في غيره، كما تقولون أنتم بتنازل المرأة عن ليلتها لجارتها، أو تتنازل عن بعض حقها من جهة السكنة وما يتعلق بها من النفقة في المسيار وغيره، وهذا ليس كذلك. ولهذا لو تنازلت ثم رجعت لها الرجوع، فإما البقاء وإما الفسخ أو الطلاق. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء. يعني لا يطأ وليدة إلا له حق التصرف فيها ملكا، له حق التصرف فيها ملكا، ما هو ملكا فيها محدود، أنا أبيعك الجارية بشرط أن لا تطأها، بشرط أن لا تبيعها، هذا ملك مهم، هذا ملك مقيد. نعم. قال مالك: في من اشترى جارية على شرط أن لا يبيعها ولا يهبها وما أشبه ذلك من الشروط، فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها، وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها إذا كان لا يملك ذلك منها، وإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكا تاما، لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره، فإذا دخل هذا الشرط لم يصح وكان بيعا مكروها. رحمه الله. هذا إشارة إلى أحد الشروط السبعة في البيوع، أن يكون المبيع مملوك بائعه وقت العقد ملكا تاما مستقرا، فإن كان ملكه ناقص أو غير مستقر، عبد آبق، الطير بالهوى، السمك بالماء، فهذا الملك غير مستقر، قد يملكه وقد يفوت عليه. نعم. باب النهي عن أن يطأ الرجل أرجل وليدة ولها زوج. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان رضي الله عنه جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة، فقال عثمان رضي الله عنه: لا أقربها حتى يفارقها زوجها. فأوصى ابن عامر زوجها ففارقها. عندك فأوصى ولا فأرضى؟ نعم، فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها. لماذا؟ لئلا تختلط الأنساب. جارية لها زوج يستطيع أن ينتفع بها بكل شيء إلا بماذا؟ إلا بالوطن، بالخدمة، بالصناعة، بإكرائها، إلا بالوطن. عثمان رضي الله عنه حتى يستقر ملكه لها بكل وجوه الانتفاع. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردها، رضي الله عنه. نعم. باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وهذه مسألة جليلة. إذا باع النخل قبل أن يلقح فالنخل وثمرته لمن؟ للمشتري. فإن باع النخل وقد أبر ولم يبدو ثمره زهوا فالنخل للمشتري والثمر لمن؟ للبائع، إلا إذا اشترطه المشتري، إلا إذا اشترطه المشتري. وجه ذلك أن هذا النخل ينتج مرة ثانية وثالثة إلى أن يشاء الله، فالبائع تسبب في ثمره من حيث التأبير، التأبير يتبعه التركيب، يتبعه الصرام، فهو للبائع إلا إذا اشترطه المشتري ورضي البائع فتنازل عن حقه بذلك، لأن الرضا هنا يدفع الغرر ويدفع الخصومة والنزاع. نعم. باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. طيب، باع مزرعته وقد أبر النخل، الزكاة على من؟ على البائع ولا على المشتري؟ أعطيت البائع الثمر، كذلك الزكاة على البائع، إلا أن يشترطها البائع على المشتري ويقبل المشتري فتنتقل إليه. نعم. باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. تأكيد هذا، نهى البائع عن ذلك ونهى المشتري، لا يجوز أن يبيع الثمار حتى يبدو صلاحها. طيب، صلاحها بالنسبة للنخل بدء اللون، يزهو يصفر أو يحمر. طيب، صلاحها بالنسبة للحب اشتداده، انتقاله من اللون الأخضر، انتقاله من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر. لماذا هذا النهي؟ سدا لباب الغرر والجهالة والخصومة، لأن الشريعة تحفظ للناس حقوقهم وتسد الذرائع الموصلة إلى النزاعات والغرر بينهم. نهى البائع ونهى المشتري. متى يجوز بيع الثمر؟ قبل أن يزهو أو قبل أن يشتد. إذا قطعه في الحال ليتخذه علفا، أو اعتادوا أن يأكلوه رطبا، في بعض مثل في الدخن اعتادوا أن يأكلوه يحمصونه وهو أخضر، فإذا كان كذلك جاز هذا البيع، أو يقطعه علفا فيه. نعم. وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ طيب، اشترى منه ولم تزهي ومنع الله الثمرة، لماذا منعها؟ يا أهل الزرع، الجوائح، الجوائح ومنها الآفات، كيف يأخذ مال أخيه؟ إذا هذا المشتري ما حصل شيء، يروح ماله بو؟ لا. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. كيف تنجو من العاهة؟ هو اشتدادها، إما بذات الألوان بتلونها بزهوها غالبا يعني، وإلا قد تأتي جائحة بعد ذلك، وتأتي مسألة وضع الجوائح. أي نعم. قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. ليه؟ اشتداد الحر، إذا ظهرت الثريا عشية، اشتداد الحر الذي معه في الغالب تطيب الثمار وتشتد، وهذا بالنسبة لأهل المدينة عموما يعني، حتى غير أهل المدينة. نعم. وقال مالك: والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر أن بيعه إذا بدا صلاحه جائز حلال، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، وليس في ذلك وقت يؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت، فإذا دخلته العاهة بجائحة فبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه. هذه مسألة الجوائح متى يوضع؟ موضوعا عن الذي ابتاعه. هذه مسألة الجوائح متى يوضع؟ ولا تعتبر إذا كان الثلث فأكثر، هذا اختيار الإمام مالك، وجمهور أهل العلم أنه وإن لم تبلغ الثلث لا حد لها بالثلث، وهذا تقديري وضعها في الثلث لأن هذا الذي ينقص المبيع نقصا عظيما. نقف على هذا الموضع، صلى الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. أي. أي. أولا، ما هما الشرطان اللذان ذكرناهما في الرضاع المحرم؟ أن يكون العدد 5 رضعات فأكثر، وأن يكون في الحولين. أشار أخوكم إلى شرط ذكره بعض العلماء، أن يكون هذا اللبن ناتجا من نكاح صحيح. هذا الشرط ليس عليه دليل، إذ قد تدر المرأة من غير نكاح، فلو أرضعت وقد درت من غير نكاح فيرضعها صحيح، أو يكون درها من غير نكاح صحيح، وقعت في زنا أو في وطئ شبهة فأنتجت لبنا. هذه جهة منفصلة عن جهة الإرضاع، فلا صحة لهذا. ومرنا أنه قد يكون في الإرضاع قد يكون له أم لا أب ولا أب له، فهنا في تخلف هذا أن لا يكون له أب من الرضاعة، ولا غضاضة في هذا. نعم. في شيء يا أخوان؟ تم. أي. هذا السؤال وجيه، لما لم تفعله مع سالم؟ كأن هذا الأمر يرجع إليها هي لا إلى سالم، هي أرادت بشيء أرادت شيء تركت أشياء، أو أنها رضي الله عنها لم يستقر عندها حله من كل وجه، بقي في نفسها عن إسلام بن تيمية أن قصة سالم حذيفة أن قصة سالم مولى حذيفة أنها ليست قضية عيب، بينما إنما هي قضية تصلح لسالم مولى حذيفة ومن كان مثله استئناسا باختيار واجتهاد عائشة. من كان مثله ما هو من كل وجه من أكثر الوجوه، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر أخواتها وبنات إخوانها أن يرضعوا من تراه، ولا أدري هل هذا طبق على كثير ولا لم يطبق، لكن هذا خالفت عائشة في ذلك أمهات المؤمنين قاطبة. نعم أي هذا يحتاج إلى قضاء الشك في ثبوته من عدمه، أو الشك في عدد الرضعات يحتاج إلى قضاء، وفي القضاء هل يعتبر بالشك ولا يعتبر؟ وجهان لأهل العلم، قيل لا يعتبر، وقيل ينظر في هذا الشك من جهة التحريم، ينظر للتحريم ولا ينظر للتحليل. واستدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه امرأة وزوجها وقد دخل بها، فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعت، كان فيها شك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يفارقها كيف وقد قيل، فهنا اعتبر بأصل الشك بقرينة قد دلت عليه. ولهذا ثبوت الرضاع وعدم ثبوت استكمال العدد وعدم استكماله يحتاج إلى حكم قضائي لا يفتقر فيه إلى مجرد الفتية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء يا ولدي؟ ها فوائده كثيرة، من فوائد الإرضاع استكمال الحنان والعطف بين المرأة ووليدها المرتضى، ومن فوائده أن لبن المرأة أنفع لهذا الوليد من لبن الحيوان أو غيره. أحكام الرضاعة أن الرضاعة تنتشر في المرتضع وفي المرضعة وفي صاحب اللبن وهو الفحل، ليست خاصة في المرتضع، لدرج عند العوام أن الرضاعة خاصة في المرتضع، ما رضع مع فلان إلا فلان، وتدخل الباقي نظر للمرتضع وحده، لا هي في المرتضع وفي المرضعة، فكل أبناء بطنها إخوان لمن أرضعت، وفي الفحل فكل أولاد هذا الفحل الذي اللبن لبنه إخوان لهذا المرتضع، وإن لم يكن رضع من أم ثانية. إذا عرفت هذا عرفت القاعدة في الرضاع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولم يقل يثبت في الرضاعة ما يثبت في النسب، ولا تثبت ليش نعم في الوصل وبالنفقات، هذه مشكلة. الله ولي التوفيق.